بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أسرته صلى الله عليه وآله وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام قويس كيسي أيها الكن مصنفك ونوغو الرمي رحمه الله، ما دام أنصو أرقنا نسب كيسي iyo qabiiladiisii aan soo aragnay qoyskiisii hoose ayuu musannifka na barayaa nabiyullaahi maxamed qoyskiisii. Wa amaa usratuhu sala allahu calayhi wa alihi wasalam fatucrafu bilusrati alhaashimiya. Wa amaa usratuhu sala allahu calayhi wa alihi wasalam, nebiga qoyskiisii, fatucrafu waxaa lagu yaqaanaa, loo garanay oo lagu yaqiinay bilusrati alhaashimiya, qoyskii ree bani haashim ayaa loo yiqiinay. Waa nisba ilaa haashim, haashimkii oo awowayaashii ka mid ahaa ayaa loo nisbeeya, loogu abtirinaya. Uu noo sheego wuxuu yidhi nisbatan ilaa jaddihi thaani haashimu, waa abtir si loogu abtirinayo ilaa jaddihi awowgiisii athaani labaad haashimun haashim ahaa. Marka haashimkan waxyaalo badan oo uu ka dhaxlay qusayi, uu ka dhaxlay oo awowgii ahaa ayuu wax nooga sheegayaa. Wuxuu leeyahay waqad waritha haashimun, haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusayi buu ahaa. Marka haashim wuxuu dhaxlay min manaasibi qusay, qusayi odagii ahaa oo horey aan uga soo hadalnay oo masaayaadka khaaska lahaa, manaasibtiisii, mansabkii uu lahay, darajooyinkiisii ayuu wax ka dhaxlay. Muxuu ka dhaxlay? Asiqaayata warifaada, ilaa hore waxaan soo sheegnay qusayi inuu labadaasba uu lahaa, siqaayada oo dadka xujaajta oo wax la waraabiyo, biyaha la waraabiyo, iyo rifaadada oo raashinka la siiyo, cunto la siiyo. Labadaas haashim awowgii qusayi buu ka dhaxlay. Uma warithahumaa, labada oo siqaayada iyo rifaadada, yacni waraabinta iyo cunnasiintaba, labadaas waxaa dhaxlay oo haashim ka dhaxlay akhuuhu lmutalib, walaalkii oo mutalib la yidhaahdo ayaa markuu haashim dhintay ka dhaxlay. Uma markuu mutalib dhintay dabadeedna waxaa dhaxlay asiqaaya warifaada awlaadu haashim, haashim caruurtiisii ayaa adeerkood markuu dhintayna la wareegay, mas-uuliyaddii ayagaa qaatay. Ilaa an jaa alislaam, ilaa diinta islaamka ay ka timaado, asiqaaya warifaada awlaadu haashim, haashim caruurtiisii ayaa mas-uuliyaddaasi haysay weeye. Ilaa an jaa alislaamu, ilaa islaamka, diinta islaamka ay ka timaado, wahum haashim awlaadiisina calaa daalika, arrintaas ay dusheeda ku sugan yihiin, oo ayagu ay mas-uuliyaddaas asiqaaya warifaadaba labadaba ay haystaan. Wa kaana haashimun, haashim wuxuu ahaa acdama ahli zamaanihi, zamankiisa dadkii joogay midka ugu weyn buu ahaa, yacni ragga kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid ahaa. Haashim marka maxaa loogu bixiyey? Kaana yahshimu lkhubza ay yufatituhu fi llaxmi fayajcaluhu thariida thuma yatrukuhu liyakula annaas. Wuxuu yidhi kaana yahshimu lkhubza, kimista ayuu jajabin jiray, yacni khubziga rootiga ha la yidhaahdo, muufada ha la yidhaahdo, khubziga waa rootiga hadda loo yaqaano caan uu ku yahay, ayuu jajabin jiray. Ay yufatituhu, wuu burburin jiray, fi llaxmi hilibka dhexdiisa ayuu ku burburin jiray. Fayajcaluhu markaasu wuxuu ka yeeli jiray thariida, cunada thariidka loo yaqaano ayuu ka yeeli jiray. Thuma markaa ka bacdina yatrukuhu, wuu ka tegi jiray markuu thariid ka dhigo, liyaakula annaasu, dadku inay cunaan buu faraha uga qaadi jiray. Markaasaa faluqiba bihaashimin, haashim ayaa lagu naynaasay oo magaca haashim la yidhaahdo, laqabkaa ay naynaastaa ayaa markaas lagu loo bixiyay maadaama raashinka uu sameen jiray wasmuhu amrun magciisa amr baa la yiraahdaa marka fariidka cunnada la yiraahdo waxa weeye waqtigaas zamankaas ilaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam cunnada ugu wanaagsan oo carabtu ay cunto buu ahaan jiray khubziga iyo waxaa laisku sameyn jiray hilibka ayaa laisku karin jiray oo laisku dhex jabin jiray marka cunnada midda ugu wanaagsan ayay ahayd marka athariidu waxaa la yidhaahdaa maa yutatharadu fi llaxmi waalkhubzi hilibka dhexdiisa iyo maaragtay kibista dhexdeeda wixii laisku burburiyo laisku sameeyo ayaa loo aqoon jiray walidaalika waad ogtihin nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu canha markuu ammaanayay wuxuu yidhi wafadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli fariidi cala sa'iri aطacaam caaisho fadliga ay leedahay markii dumarka kale loo eego waxay la mid tahay cunnada meesha fariidka cunnada la yidhaahdo raashinka kale booska uu ka joogo kale ayay caaishona ka joogtaa ay uga fadli badan tahay marka cunnadaa waagaa la cuni jiray baa fariidka cunnada la yidhaahdo kan ugu wanaagsan ahaa weeyaan marka waa hilibka iyo kibistaasoo la isku jajabiyo weeyaan haashim marka magacaasa laqabkaa naynaastaa sidaasaa loogu bixiyey laakiin magaciisa camar baa la yidhahdaa wax kaloo uu sameeyey buu hadda noo sheegay wa huwa haashim alladii sanna rixlatayni labadii safar midka jideeyey weye kan jideeyey weeyaan labada safar waa kuwe rixlata shitaai waqtiga xagaaga ah safarkiisa oo ilal yemani loo safro isagaa jideeyey wa rixlata asayfi jiilaalka safarkiisa oo ila shaami shaam loo rarto oo la aado loo safraana isagaa jideeye weeyaan marka isagaa ugu horreeyey oo bilaabay inay quraysh maka intay ka tagaan waqtiga qaboobaha ahoo shitaha la yidhaahdo waa waqtiga xilliga qaboobaha weey inay halkaa iyo yeman aadaan oo tijaaro iyo ganacsi ay u doontaan waqtiga sayfka la yidhaahda ee kulaylahana oo jiilaalka la yidhaahdana halkaa iyo shaam ay aadaan de shaamna waxaa laisla yidhahdaa waad garanaysaan waa suuriya dhulka hadda loo yaqaano lebnaan urdun falastiin dhulkaasoo dhan baa waxaa la yidhaahdaa ayaa shaam loo aqoon jiray magacaas ilaa yowmina haadaana waa shaamaa la yidhaahdaa halkaa ayay tijaarada waqtiga sayfkana ay u aadi jireen isaga ayaa marka rixladaas jideeyey cid kaga horreysa ma aynan jirin waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala quraysh uu ku galladaysan ayuu leeyahay liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i waalsayfi falyacbuduu rabba haada albeyt aladii atcamahu min juucin wa aamanahu min khawf maxaa yeelay carabta kale way islayn jireen eber bay iska dhigi jireen ayaguna ayagoo aamina bay xaramka inta ka baxaan mako ayay waxay aadi jireen yeman waqtiga shitaha ayagoo tijaaraystay oo aamina bayna soo noqon jireen wakadalika waqtiga sayfka ayana shaam bay tegi jireen ayagoo xoolahoodii naftoodii u badbaaday tijaaro iyo ganacsi watana waa ay soo noqon jireen marka waxay ku heleen ammaankaas waa beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rabbi uu dejiyey markaa shirkiga ka daaye rabbi keliya caabuda saasaa lagu leeyay falyacbuduu rabba hada albeyt aladii atcamahu min juuc wa aamanahu min khawf meesha carabta kale ay gaajaysan tahay ayagoo gaajo ma arkaan meesha carabta kale ay cabsi ku nooshahay iyagoo ammaan bay ku nool yihiin sidaasaa marka loo yiri weeyaan wa kaana yucrafu bisayidi albatxa haashim waxaa loo yaqiinay wa kaana yucrafu mid yacni loo yaqiinay buu ahaa oo lagu garanayay bisayidi albatxa yacni albatxa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa makaanka dhulka mumbasitka kullu makaanin mumbasitin dhul kasta oo fidsan ayaa batxaa la yidhaahdaa yasiiru fiihi lmaau biyuhuna ay maraan oo markaa yacni fayakhluf alturaaba walxasal walxasa sigaar saylka iyo daadkuna oo daadka markuu soo maro ciid iyo qaruurax uu uga tago dhulka noocaasoo kale ihi ayaa loo yaqaanaa albatxaa la yidhaahdaa marka batxaa u makaa la yidhaahdaa dhulka waadigaa mako sayidkiisii isagaa ahaa weeyaan haashim isagaa sayidka ahaa weeyaan wa min xadiidihi haashim warkiisa waxaa ka mid ahaa sheekadiisa waxaa ka mid ahay annahu marra biyathriba madiina ayuu soo maray annahu marra inuu soo maray بيثرب يثرب واسم من أسماء المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوا النبي مدينة أبحنين هي طيبة هي بقعيدة بدل الله أبحنين يثرب بالأورنجلي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا قراك وأتكارتا وري مدينة وهي مدينة لوجيدة مركا أنه مر بيثرب مدينة أي صامري وهو في طريق تجارته إلى الشام وهو هاشم السقوف في طريقه والذيسي تحت يد كسقن في طريق تجارته جنعسي والذيسي إلى الشام وأمري السقوف كسقن لأن الرمة كمركة الشام إني آذان ربان مدينة آذي جرين وضوحي مركز مدينة قد بجرين مركز الشام هلك آذي جرين ويا مركو ماشى مدينة مري يثرب أوتلي فتزوج سلمى فتزوج سلمى بنت عمرو يعني وحو قرسد هاشم كبر لي هذا سلمى بنت عمرو سلمى بنت عمرو لي هذا قرسد ومن بني من بني عدي بن نجار قبيل كريب بني عدي لي هذا عدي بن نجار قال هذا لي هذا كدلتي كبرس أي قرسد سلمى بنت عمرو بمدينة قرسد وأقام عندها فترة يعني وحو رؤوس عدي شام تجار ودونني مقال الله اسمك وسيم ريب وقرص ذا قبر داس مركز هو أقام عندها أكتئد وحكون جاذي فترة مدة يكون جاذي ثم مضى إلى الشام وهي حامل مركز وسيم قد ثم مضى ووتجي إلى الشام شام بو آذي وهي سلمان حب حامل أي حبلة وأيضا أورلة والمعروف شيء الجلام بكتجي والشام بو آذي ويا تجارة ذي سبو آذي شامرك ووتجي فمات بغزة من أرض فلسطين فمات وحكون انتي هاشم بغزة مقالة غزة اللي يرهده ومن أرض فلسطين فلسطين نمكي ذا كميدا والشام كميدا هل كا أيو كون انتي هاشم ماشي موتك أويمد هل كا سكو قريون كبال بأورك لهيدا سلمى بنت عمرو وحوليه مصنفك وولدت سلمى سلمى وحي دشي ابنا ويل بي دشي بالمدينة مدينة أو يثرب ليرهن أي كل شيء مركز سمت ويلك يكون مجعوذي شيبة شيبة يكون مجعوذي مجعص أي أبحسي ويا محش شيبة ويلك أبحسي لشيب في رأسه يعني عراء أو مارت مدحيس كتي لي درتيب مركو دلني أي عراء مدحيس كتي اللي تنتيسة سلاسة مركز شيبة لوغو مجعوذي ويا مركز مجعص شيبة ليرهن ويعني وحويان ويلك هاشم أو دلي وهذا الذي أن أركض دونه مصنف كنوغ شاكدين عبد المطلب لي هذا نبي أووغي نقن دونه أي يعني مركو دلني يسوق الرأي كتالبو لشي ويان مركو مقعص يعني الشيبة اللي يرهده ابن إسحاق مقعص ورجحاء أولي هاي الشيبة بالي يرهده لكن ابن قتيبة وكذا يتمقعص وحولي يجري عامر بالي يرهده عامر بو مقعسي أها أيو أرانا يهويا لكن قفك مركا أسوغو قف وينا لو بحي الشيبو كالعربت أو بحيان ومن باب التفاؤل لإلهة يعني فألا لإلهة إنو انتو وينا ذو عرية شوء كالاللوغو بحيا أسوغو ير لكن عبد المطالب وحو أها عرادة سولد الشي أسوغو عرادة مدحي سكوتا الله أيو أرانا شيويا ونشأ هذا الطفل ويلكاس أو الشيبه برتي أو بحيسي وبرباري وكسو كوري بين أخواله ابتياشي تحذو ذا وفي المدينة مدينة تحذي ذا أيو كسو برباري ابتياشي سكسو نح كوري ولم يعلم من أسن أغان به شيء بهاسي أعمامه ابتياء ذي الرذي وبمكة مكجوغي أخبارتي سمب أين أغان حتى بلغ إلى أكجارو نحو 7 سنين يعني التضوصن أو 8 سنين إلى 6 سنة أكجارو أما تضبع من 6 سنة وكجاره وركي سبب ما إنا أغاني ونكي هاشي معه إنه ومكاك سفري إنه مقالة مدينة مركو تقي قرصدي إلما الله دالي وركا ما هيام أخبار ما إيسان هيرين إلا ويلكي دا شيء 6 سنة أما تضبع سنة وكجاره ثم علم به مركا كدب وحاء أغاذي ويلكاس إنه ويل ولا الكي أو ويل دالي وحاء أغاذي عمه أذيركي أو المطلب مطلب لي رهده هاشم ولالكي ومطلب لي لها أيا أغاذي ويا إن ويل ولالكي هاشم أو دلي مدينة جوغب ووركي سيسو قال فذهب به إلى مكة يعني ويلكي بو أغاذي ورادي وصاحلي مركز مكة لسو آذي فذهب به ويلكي شيء بقها أي لسه تجي يا لسه تجي أديرك أو مطلب بصوة ذني إلى مكة مكة أصوتي وكاني مركا لما ضدك رق مكان مقرن يان ويل كان إنه مطلب أدير وياهي وهاشم أو دلي ما يأجى ويلك مركو كان سدي فلما رآه الناس ضدك مرك أي أركان ذنوه وحي أمليين عبده مطلب أدون كيس أمليين أدون أوليه يوم مدينة كان سدي أي أمليين مركاسي فقالوا وحي لهذين عبد المطلب مطلب أدون كيسي ويبيران ساس أقو مقعاني مركا فاشتهر بذلك نبي أووغي مقعاسو مركا مشهور كن نقضي عبد المطلب ليران لكن مقع عيسو الشيبة أم عامر هاد بوحي ليران أيا ليران مطلب كمركا عبد المطلب وحلو أقو بحيينا ضدك الرامكا وحي أقاتين إنو أدون ومدينة كلي مدوياي لكن ما هين وويل ولالك أو دلي وألير وأهاوية وكان عبد المطلب مركا هاشي مركي سوى كسوى بحني عبد المطلب كي أيال لقوى الرمى ونبي أوغي وكان عبد المطلب عبد المطلب حوءها أوسم الناس تتكى مدك أغوى ناك بذن يعني وحال إلى هذا الوسم وحال إلى وأثر الحسن بالإلى وناك راتك أو الرمى وناك جمالك غروح لأي الرمى توية مركا تتكى مدك أغوى ناك سنبوها وأجمالهم مدك أغوى ماركت غروح لبذن بوها وعظمهم قدرا حق شرفت اي قدر كان مثل قسر رينت بضن بوها وقد شرف في زمانه زمن كيسي وكرنغضي شرفا كرنغشو لم يبلغ احد عد قارت اي ننجر قف قاري او ننجر اي زمن كيسي مركن شريفة وادو قيمة بضن بو النغضي وليا كان عبد المطلب وحوءها سيد قريش قريش سيد كوذب ونغضي وصاحب عير مكة مكة سفر كيدي أورتي دي مركي بحيان نكا مدحضو أوه سفر سفر ريدة هقاميو تفكى سفر كاي هقامي يبوها شريفا مدونا اكسن بو سر يبوها مطاعا من لا أطيع بوها يددك وركيسو أي مقلان جوادا من ديقس يبوها يوحبح يبوها ويا يسمى وحالهما قعادي جري عبد المطلب بالفياض يعني فياض بالغو مقعاب جري مت شب ما يضاداني محال لغو مقعابا لسخائه ديقس النمديسة يعني ديقس يبو أهايو قعمي يسوئك شبمان عطي يدا إيدادك آدو حسيو أيو أها مقعاسا مرك الغو يقين مارة الغو قرن أيوي كان وحوها عبد المطلب يرفع مت كريالو من مائدته سحن كيسا محيرادا أو عنادا أو كعوني مت كريالو للمساكين مساكين تو اوكوريل جري اسكدا مساكين بني ادم كباهانه والوحوش والطيور او دورك جيركا او وحوش تليرهدو دور جوقتا اي طيورتا او شبرهي حتى وحوش ينجري عطيه اسمها سيجارت ديقس نمدي سي ويا فكان مركز وحوها عبد المطلب يلقب مد لغنيناسو بمطعم الناس في السهل بمطعم الناس تكمدك قوذيه في السهل للك يعني جلعان او بنانك اه او ارتقح اهين تتك جوغو متك قوذيه ايال لغو مقعاب جروي لان السهل وحال الى هذا والسهل من الارض وحال الى هذا وخلاف الحزن بال الى هذا اضيق أذيك شيء أذيك عكسي سوح كسوه رجل سهل بالإلى هذا وشيء سهل لويا لكن هذا سهل وحال إلى هذا وأرض منبسطة نول اسكفت سن وآنا بور أو كلئي من آنا نحين أي نولك سهل قال إلى هذا مركب وحال قمك عابي جري بمطعم الناس في السهل نولك بنانك أو دبع سن أو جلعن تتك جوغا متك قوذين جري أي لقمك عابي جري لقنا ناس جري والوحوش والطيور وحوش تأيي مارتة إيه شنبيروهنا دور جوكتة إيه شنبيروهنا في رؤوس الجبال بوره كركودة مثل كوكودين جري أيها لغو مقعابي جري هل كاسو دور كاسو الرياشين لغو قين جري وحكوسين جري ويهن بوره كركودة ويهن رؤوس الجبال بوره مارتة دوشو ذا أي وحكوسين جري وقد تشرف يعني مزايات كأولها وحبوك الشيغية يقصني ماذا كسكو وقد تشرف وحو مارتي ككر نقضي وشرف إيقيمه كهلي بحفر بئر زمزم عيلك زمزم كلي يرهده عيلك زمزم كلي يرهده قدستي صلى قضاه بعد أن كان مركو أهاد بديد دسها مذي مارت آسين أو أي مارت الدبالين جرهم قبيلة جرهم ليرهده عند جلائهم مركي قوريا أكتيدا من مكة عن مكة مكة مركي كقوريا جرهم قبيل كليلة واتقانا وحيا هايين عيلك زمزم كان مركي إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إسماعيل الميرة وأبيه أو كتغي أو ماشا كياني نبي الله إبراهيم إلهي أو عيلك أود اللاعيين قبيل كأقوه الرئيو دولكاس يميد سؤد دقي أو ماشا جوغي بي أهايين جرهم كقبيلة داسعي ومرك بيها كفائدة سنجر هالك الدقي قبيل كاس مرك عيل كاس مرك يكجوريين مكة يكتجين أي آسين ويدبولين مرك عد أجد ما ينجرين عبد المطلب مرك قديس تيسي إله أصاب وقد يجيبوني وكان عبد المطلب حوها قد أمر مضل فري بحفرها عيل كقديس تيسا في المنام بردلا لغفري ريو كأرك مركاسا ووصف له لوط المامي موضعها فيه يعني باس كعالك عالك أوكيا لزمزم كا مكان كاس بلوط المامي وليري رؤيني أسقو كجرو أي ليري عالك هالكاس أوكيا لا أبي قد بليري مارتاسو كلويا ولا تصي رؤيا لو تصي وكل رياضي ويا مركا وفي عهده عالك مركا قديتان كيسي يسوق قضي إيه ونوغا ورمي دونا حوغا إن قريش كو حسد إيه شيخ النوشيق دون وفي عهده زبن كيسي أو جوغي عبد المطلب يا وقعت وحا دعضي حادثة الفيل مروذيغا حادثة ديسي دعضة ديسي با دعضي الحادثة وا دعضوي دعضة دي با دعضوي حادثة الفيل محيه وامد إلهي سورة ألم ترى كيف فعل ربك اللوغشك يويا وحي أحي جاء أبرهة الأشرم ننكاس حبشي قاء ومقعي سلي لها أبرهة الأشرم أيايمي من اليمن يمن بوكيني أسقوة بستين ألف جندي لحدا كن أعيدا أسقوة ومن الأحباش حبشدي أي يمن حق يدكيني ومعه أسقوة أي لجران بعض الفيلة مروذي قاركين أوته مروذي قاركين أوته أي مكسو آذي ويمن كسو بحي محبو كسو بحي مكسو آذي ليهدم الكعبة الكعبة المسلمين إليهين إنه ددومية والنبي الله إبراهيم أو نسي إنه ددومية درتين عربتنا أوسو حجسه أي أي مدويا فلما وصل أبرهة الأشر مركي أوسو قال إلى وادي محصر وادي محصر ماشى الإرادة وادي محصر أردحي بين المزدلفة ومنى منى هي مزدلفة نحن ذكسوا مكان كاس مركو ماشى سو قاري ودقي وتهيأ أوسك الدياريي للهجوم يعني على مكة للهجوم على مكة مكة ويركي أوسك الدياريي كعبر إنه الدمية أو دونيه بأرسل الله عليهم الله وحدوشه ذكو صادري طيرا شمبرو أبابيل أو قوتكوتو جماعة جماعة كحكوحة شمبرها سترميهم قنيسو أو أبرهة الأشر يعيدا كيسي كعبر إنه الدمية دونيه كو قنيسو بحجارة مكحان ومسجير روبل الدبي حق يدك أهاتي مركاسه فجعلهم الله وحكي يلي جيشك عيدك كعبدا إني دميان دوني كعصف مأكول كعصف بل أو مأكول للداقي أوكلا بير أي حول انتقلين بل كيدي بربريان ججبشين الداقين أوكلا أبو ربك يلوا باب إيويا إلهي بدو فاعي سبحانه وتعالى كعبدا أيضا وامد إلهي قريش كم النيسان يوليها بيتك أشرفت كل إذيهين الله وكي إذين حفظي مركا إذينك بناك أتك إستاكتين مركا سلا درت شرك إسك إلى عليهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول إلهي وابابي جيشك أبرهة الأشرب أوتها الكاسك بابين وكان ذلك وقت قاس أرن كاس وحو أها فعل ذاس حديثة مركي دعيسي قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دلشدي سي كهر بأقل من شهرين فقط لبب لوث وحكير أي حديث ذا مرك أي دعني بنبي نعود شي عليه الصلاة والسلام يعني أنت سلمي أوسن على الكهر لبب لوث وحكير أي أهيدوني مرك حديث ذا دعني كبعدي لبب لوث وحكير بنبي عليه الصلاة والسلام أيو ذا شيء وأدونك إلهي أوكيانيه وأما والده نبي مرك عبد المطلب أووغي مرك لقصه بحي نبي أووغي مرك لقصه بحي بأبيه بكور رمايا وأما والده صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أبيه والد كيسيئها عبد الله عبد الله أها فكان أسن وحوءها أحسن أولاد عبد المطلب عبد المطلب المها أو دري عرور تيسي ويلشي سكن هو لاقى بذنبوها وأعفهم متك وقلنا ورسن ماذا بذنبوها وأحبهم إليه عبد المطلب متك لو جعل بذيها بوها أولادك لو كجعل عبد الله بو جعلاوي وهو عبد الله قنا الذبيح كي لقور عيوي يعني قور على قبد باذيوي وقبد باذي دوني ذبيح بألو يخي مقع عسوي الذبيح بمعنى المذبوحة لذا هذا وفعيل بمعنى مفعول واتغنى معنى كيل قورعي أو كلوي وذلك وحوي أن عبد المطلب عبد المطلب نبي أووغي أها يا عبد الله أبيه أها لما حفر بئر زمزم عالك زمزم كمركو أو الرياض أو كأركي مركي أو قضي أو وبتت أي موقتي آثارها عالك زمزمك رادك سبيه أي مغذين وعالك إنه يهل أغاذي بنازعته قريش عبد المطلب حاكل الضوضي أو كل مرنتي قريش قد تانك سي مرن إخلاف بكذا لي مركاسه مدام كله أوها أي نذر قلي فنذر وحو النذري عبد المطلب وحوليه لئن آتاه الله الله هدي أوصيه عشرة أبناء إنما طبعا هدو ربي سيه طبعا ويل هدو ربي سيه أو بلغوا أي قاران أن يمنعوه إن أي عدو يسكد فاعان كمن عيان أي قاران يعني رق أي نقضان طبعا كود انت من نقضان ووين حير أي أضغي دفاعي كران أي قاران حديبة طبعا كاويل أو دفاعي كرتاه دفاع وقت يسي أي قاران ربي أوصيه وحو ندري ليذبحن أحدهم متكود إنه قورعي دونه الله قدواني قورعي سينه إله قدواني حيث أنه إسك جاهيني يوهي إله وحلو نذرابه مارت إسك أو مارت النذر كاس يو مقلي سيدا درتاد بمرك وحو متكود إنه قورعه يو ربه إنه قدوانه نذر كاس أيو سيدا أقليوهي فلما تم مركو كامل نقضي ولما يستر من له عبد المطلب ذلك أرنك أو طبان كيويل إله أوسيه طبان كيويلنا أي قارين درجة أي أم حد أي أسوق دفاعي كران أي قارين يو نذر كينو فليد دوني مركا أقرع بين أولاده هبلا قورعي أول ما أصده متكود ما قورعي بوي مركاسو أقرع أقري توري بين أولاده عرورتي سو أقري ذي كي قرقي سو صابحه إلا قورعه وأقري توري فوقعت القرعة قرعة أقري توركية أي وحو كدعي على عبد الله عبد الله ابن عبد المطلب ونبي أبيه أي أرنتي قرعي قرقي سوابحي إلا قور عدرتي فذهب وقلتك مركة وحاتك يا عبد المطلب إلى الكعبة كعبة يبو آذي وحونا أو آذي ليذبحه ويلك إنو قور عبد الله أها إنو قور عبد دوني ركاسة فمنعت قريش قريش بأودي دوتر مي ما قور عيس ولا سيما إخوانه وأخواله مثل بملك كما مسيجر تويان ولا سيما كما مسيجران إخوانه ولا له ويلك ولا له إيه وأخواله ابتياشي أي ديذ إلا قورعه قريش إيه ابتياشي إيه مارت ولا له وحي أضنبا ديذ إلا قورعه مركي أرنتا كفر مادين وركوذو أقبلي ففداه مركاسه وكفرت عبد المطلب ويلكيسي عبد الله يها بمئة من الإبل بقل قيلة أي مركز كفرتي وقالك قالوا نذري مركاسو إلهي أجورعي ساسو مارتي نذرك أجبح صديويا كل كفن نبي نبي عليه الصلاة والسلام النبي الله محمد ابن الذبيحين لبدي إنن أول الجورعي لبدي ويل أول الجورعي ويل كوديوي لبدي ويل واقوي إسماعيل عليه السلام نبي الله إسماعيل والنبي الله إبراهيم رؤيا أو كأركي إلهي نكت الصياس وويل كيس الجورعي أمر كان إلهي أو فرتي أو ونكي مارت أو ون أو كفرتي إيو عبد الله بن عبد المطلب لبلا أصبا يعني مارت ويل كوديوي عبد الله ناسقو دلي والنبي وحيه ولد صلبية ولد كأو دلي إسماعيل نوان كي أو كأبتر سنة يويان نبي عليه الصلاة والسلام وحكروا لي هذا وابن المفديين لبدي لفرتي ويل كودين والي هذا سيد الله يرى هذا ابن الذبيحين يا الله يرى هذا ابن المفديين لبدي لفرتي ويل كودين والي هذا فدي إسماعيل نبي الله إسماعيل عليه السلام والله فرتيه الله بوحو كفرت بكبش محال إله وحوليه وفديناه بذبح عظيم يعني وحويه وان وين أي رب كفرت سبحانه وتعالى وفدي عبد الله عبد الله والنبي أبيه أهنا وحال كفرتي بمئة من الإبل بقل قيلة أي أسنى لكفرتي ويان مركي عبد الله يعني إلهي أكبد باذيي قورعي أكبد باذيي نوين أويهي أي مركة عبد المطلب إنه أقوريه ومركة ويلكي سيني يجتوي واختار وحود دورة عبد المطلب عبد المطلب وعبد الله آبهي لابنه عبد الله ويلكي سي عبد الله أها عبد الله بن عبد المطلب وحود دوري آمنة بنت وهب كبدا آمنة اللي يراه وإنه وهبأه أي أدورتي إن زوجه النقطة حاصل النقطة وكانت آمنة وحيئه والنبي هو يذيوه عليه الصلاة والسلام وكانت آمنة آمنة وحيئه أفضل نساء قريش قريش دمر كودة مد أبوانا قبضا أبو فضل قبضا شرفا حق قيمها مد أبوانا قبضا به وموضعا كبوسك إكسو جيدي مكان كان أي لا أبو قيمة بدنا أبو فضل بدنا وكان أبوها وهب أبه وهب أهنا وحوءها سيد بني زهرة ري بني زهرة قبيل كلي راهده سيد كوذبوها ماذا حبوها ويا سيد كوذبوها نسبا حق أبترسك إيو شرفا حق قيمها إيو ناقبة أسقى أياب مارتي سيدوها بني زهرة قبيل كلي راهدنا آمن أبه باوحوها سيدوها ويا مركة فتمت الخطبة والزواج فتمت حق مايسترمتي الخطبة دونستي الخطبة والخطبة وكان الله بخطبة وحال هذا وحال آخرني خطبنا وقبضة مركة للدوني خاض الله هاس لقو دونست قبضة أدون توية خطبة دي بعد مايسترمتي وقبضة يبو أدوني عبد المطلب ويلكيسي عبد الله يبو آمين أدوني والزواج قوركين وقبضة مايسترمي وقوريه ويا مركيبة وبنى بها آمنة ودستي أو وقورسدي عبد الله بن عبد المطلب بمكة مكة أيو كدستي أو قورسدي كقورسدي ويا مقال هذا مكة أيو كقورسدي فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم مركي عبد الله أو قورسدي تربذي با علاش وحي كقادي نبي عليه الصلاة والسلام أي أورقلي ويا وبعد فترة مركي نبي عليه الصلاة والسلام على شه يدي أو قلي مدير كبعدي بأرسله عبد الله وحادري عبد المطلب وأبيه أيوحه أدري إلى المدينة مدينة بو أدري أو إلى الشام أما الشام بو أدري في تجارة جنعس بو أدري ويا إنه جنعس هذا أما مك وشك ويا أما مدينة أدري أما الشام بو إلى تجارة وقت عبد الله سيدي وكم بحي أبيه تجاري وأضاني مركي أو مدينة مري فتوفي بالمدينة يعني هو تجي مدينة أما شام هو تجي وكسر النقضي مدينة مركويني وحوي فتوفي وعلى أفسديه يعني وأودنتي بالمدينة عبد الله والنبي أبيه مدينة أيو كل نتيوية راجعا من الشام isagoo Shaam ka soo noqonay markuu Shaam ka soo laabtay asagoo Ahmed soo noqonayo ayuu halkaas ku dhintay geerida ugu timid way wadufina markaas waxaa lagu aasay Abdullah ibn Abd al-Muttalib fi dar an-nabigha adh-dhubyani darti ninkii yiraahdo shaacirka ahe gabayadi gabayagi carabta kamida nabigha adh-dhubyani la yiraahdo gurigiisa lagu aasay nabigha adh-dhubyani waa mu'allaqaadka dadka iska lahu kamid yahay shucaradii waa weyneeyda jahiliga ayuuna kamid ahaa weeyaan halka darti uu lahaa baa lagu aasay weeyaan wadaalika qabla wiladatihi sallallahu alayhi wa sallam ala sahhi يعني أرنت خلاف إنه كجلو شيقي وذلك لما شبع عبد الله أولنتي قبل ولادته صلى الله عليه وسلم نبي للا شبيسي كهر أي أحد على الأصحي سيدة صحيحة سيدة أصحى أهوية يعني قول كلا جرال لك سيدة أصحى وإن أحد أنتو سيدة نبي للا أبيه إن أولنتي نبي على شكو جلو سيدة أصحى بولي المولد hadda waxa ka soo baxnay usradii nabiga iyo sidii maaragtay yaani ahlkiisa oo ahaa qoyskiisa hoose dhalashadii nabiga buu halkan kaga waramay cinwaankaana wulida rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bi shi'bi bani haashim wulida waa la dhalay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka allaah la dhalay bi shi'bi bani haashim ree bani haashim yaani shi'bigoodi waadigoodi baa lagu dhalay oo fi makka maka dhexdeeda ku yaala shicbiga maka waad arayteen ninkii waad garanaysaan shicbu waxaa la yidhahdaa shicbu fulaan shicbu caamir shicbu abi taalib shicbu fulaan ay leedahay waa qayba qayba sida xaafadaha u nirahno kaleeto ayaa loo jeedaa marka bani haashim qaybtii ay lahaayeen ayaa la yidhaahdaa halkaasaa lagu dhalay laana ashicbu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa marka shiinka la hoos dhigo waa infiraajun bayna aljabalayni baa la yidhahdaa وجمع شعاب شعاب لو جمعيه لما بورو دحدود وادي دحديس كو جيره دلولكاس كو جيره شعب اللي يراها هلكا ايا لو دلي او ربني هاشم اي لهاين غور ما لا دلي صبيحه يوم الاثنين مارنتي سنين تا اهي صبحيدي التاسعي اي سغالات ويقال وحكلوا لي رب سغال ما هينه الثاني عشر لبي طبنات ومن شهر ربيع الاول بش ربيع الأول كل يراهذه يعني مارت كمد أه عامل فيلي مرودي سنة كيسينة أه أيال هذا لا يوي مركا وحوى هرت إن الربيع الأول على شذا أهي مرك ما تهجنا لسكو ما خلاف بش ربيع الأول النبي جن لا دلي لكن مالك بالذات لا دلي مالك يبوها لبر رواية بهجر تصدق هذا بشيخ نوشي إن لي هذا مالك تسجال كأي أهي الربيع الأول ayuu nabigu dhashay ama maalinkii 12 ka ahayd ayuu nabigu dhashay alayhi salaatu wasalaam labada riwaayad ay jirto markaas wuxuu leeyahay wa taariikhul awwal asahhu haga saxiixnimada markii la aado taariikhda hore oo bisha 9 ka rabiicul awwal aamul fiil in nabiga la dhalay taariikhdaas sax ah buli asax ah wa thani mid labadna in 12 ki rabiicul awwal baa la dhalay la yiraahdo ashharu ayda mashhuur noqotay taasa ka caansan caan bay noqotay oo mashhuur dadko dhan waxay agtooda ku faafay in la yiraahdo 12kii bisha Rabiicul Awwal buu nabigu dhashay marka laakiin xagga sanad ahaan iyo riwaayad ahaan marka la yiraahdo waxa saxiixa 9ka ayuu leeyahay sanadkaas ila majri muslimiin ta taariikh ay lahaayeen oo hijri iyo majrin hijrada waxa waa nabiga markuu Makka ka soo hijrooday bay bilaabatay waxa weeye marka taariikhda miilaadiga ba jirtay xaqeebay kaga aadanayd bo marka rabay inuu noo sheego wuxuu maalinta nabiga la dhalay way waxa weeyaan yuwaafiqu wuxuu waafaqaya alyawma athani wal 20 maalintii 22aad min shahri ibriil bisha abriil la yiraahdo yaani kamid ah sanata 571 oo miilaadiga ah يعني شنب قل يكوي تضباطا ميلادية تاريخ ذا ميلادية وميلاد عيسى نبي الله عيسى مركا لقصب بلا بدل شريسي شنب قل يكوي تضباطا مركا يا حي بش ابريل اللي يراهده لبي اللباطا اي حي اي ولادة النبي كؤادنا دل شد النبي كؤادنا صلوات الله وسلامه عليه يا مركا النبي كأموليي حبرتي يا كأموليي تيبو نوشيلي وكانت قابلته نبيك أمول السديسي حوان تي أمول السي أي دايته تي أمول السوي الداية والقابلة وأمول السالي هذا هي تن تربية الماء حاضنة واسكوة النوية أي لين هذا دايته بان أجهدا وأمول السديسي وحي أحي الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كبدا اللي يرهده الشفاء بنت عمرو أو أهيد عبد الرحمن بن عوف يدي الله كرر هذا النقض أي النبي أم لسي وهو يدي كأم لسي صلوات الله وسلامه عليه ولما ولدته أمه نبي مركي هو يدي أي لا شيء وهو يدي النبي له محمد على شهد أكسر بحي آمن على شهد أكسر بحي خرج منها آمن وحا كسر بحي نور افتين با كسر بحي نور نور كاسو أضاءت أي افتن له أي لأجله درتي أي لا افتن قصور الشام شام داره هذه أي نور كاسو ذكاري أي مارتي آمن جلك هذه كسر بحي ويا أرنت هاسنا وحوي واسقنتهي سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو شيء حديث يعني مارتي حاكم أولين أيه أو شيخ ناصر الدين الألباني صحيح حديثه أو كسر أيه وحأولي هي نبي حويل عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وحان هي أبه إبراهيم والنبي الله إبراهيم بريانيس إلهي أو بريبانا وكان الله إلى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات سمائن أيضا سوء إلهي كبري بريدي بانا هي بوين وبشرى عيسى نبي الله عيسى أحد كأكو بشاريه بانا هي والله أولي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أنا قوامتك لأكو بشاريه مركاس وحويري ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرة وبصرة من أرض الشام يعني وحوي هو يدين وحي أركتين مركي أني علوش قادي نور أيضا كسوا بحي وبصرة مقالة اللي لهذا أرض الشام كترسا داره هذي أو افتين كاس أو قاري أي هو يدين نور كاس أركتين بولي مركي وحديث صحيح هو صلوان ويا مركي أيضا شيء أو نور كاي افتين كأي أركتين آمنة وحي سميس وأرسلت ويدرتين إلى جده النبي أبوه عبد المطلب عبد المطلب أها أي أخبار أدرتي إن يويل دشئ الله شيئا تبشره أيضا أقوم بشارين يسو بولادته صلى الله عليه وسلم نبي دلشده يسي أو دشئ أيضا أقوم بشارين يسو أي تردد أنت أدرتي تروار أشيئا أصب بشارين إن يويل كاسو أدش عبد المطلب فجاء عبد المطلب عبد المطلب بامركي يمد وقبل آمناء النبي دلشده يسي بأو يمد مستبشرا أسوق بشارة سني لأن النبي أبا مرهين وأوجي بمرك ماشى جوي إلا أبيه أسوق أن رنم بودن تان صار رجلي أوجي بيمين عبد المطلبها مستبشرا أسوق بشارة سني مسرورا أسوق متفرع صنع أيو يمين وحمله ويل كيبو قاضي والنبي كيبو قاضي مركاسه وأدخله الكعبة كعبة أبو لقى لي مارك هالكاسه لقى لي ويل وشكر الله إلهي أبو عبد المطلب كشكريي ودعاه الله نو بريي وسماه النبي حكومة عاضي محمد بوأوجي كومة عاضي عبد المطلب محمد أبحيوي محمد لو أبحي رجاء أن يحمد إلا ما هذه درتيت رجاء كقبر أي محمد أبحيوي قف إلا ما هذه يعني لما هذين دونا دفق أي وناك خير كركل من دونا إنه نقد رجاء كقبر ترادد محمد أبحي وعق عنه حاله بونا كجور عي عقيقة ذي وقللك اللي يراه ذا أما وانقلك اللي يراه أي أجور عي وين عقيقة ذي بوسمي وختنه بونا جذي عبد المطلب النبي أوهية أي نبي جذي يوم سابعه ما نكيزيت الضباط أي نبي جذي صلوات الله وسلامه عليه وأطعم الناس تذكي نواء قوذي ما دام عقيقة ذي أوسمي أي تذكي قوذي كما كان العرب سدى عربت أهل يفعلونك وسميه أننا عقيقة وأن لوجي ذي هذه الماء يكون دشان ما لنك التضباد يعني سيد أي سنة التهي أو ولادة ذي سلقة صاب بلابه هذا هو ويلي هين اللي بنف إلا قورعه هذا يقبر تهينا حال نف لقى قورعه ما قع الله بحيه تمه اللقى حيره وحيالها صد اللي قده دي اللي قده كره وحصل ربا مارتي وناكسر أولا دوني يوي عربتنا لقن كاس في عمبي لهي وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية يعني قابلة سواسوه شاقني أم لسد واسوه شاقني تيمر كحضانين يسي إلانين يسيبان له شيء وكانت وحي أحي حاضنته نبيتي إلانين يسي دور يسي حنانين يسي أم أيمن قبل أم أيمن ليرادة ومقعد ليرادة بركة مقعد بركة ليرادة الحبشية أصل كذا حبشية أحي مولاة والده عبد المطلب عبد المطلب يعني مولاة والده عبد الله ده عبد الله أو نبي أبيه هو والد كي أها تي مولاه ذي أهايو يعني أضنت هو أحيد الحرية أحيدويا أضن بي هو أحيدويا برك هذاس أي إلى لنا يسي النبي حضانين جرتويا حنا نبي سيسكالي كبدا مركب بركة اللي يرهده أما أم أيمن كن يدي ذي اللي يقانا وحولي يا شيخ وبقيت إلهي بعمر درسيه وباقي النقطين حتى أسلمت إلى أي نبي أنت الله صادره أو الرسول نقضه أي إسلامته مركزه حتى أسلمت إلى أي كإسلامته وهاجرت أي هجرته ما كنت كي هجرته مدينة أي أعدادتك مهاجرين تلك من نقطه وتوفيت وانا لأفسده ويدمتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي بمشرع إذا وكقدم بيسيبه أي إذا النبي بك عمر داريده بخمسة أشهر شم بلاد أمر أو بستة أشهر أما لح بلاد بكدن بيسي نبي قال مركو لح بلاد أما شم بلاد موتنا دبديت بي أيضنا أي لمتين ويان مركو قفتاس يعني أسوى الماء هاي حنانين يسي أو هيسي أو حدنا مركا كبعدنا ماركتي مركو لنتين دبديت لح بلاد أما شم بلاد دانا كسي دن بيسي وما أيمن أي نبي أنا حاضنا دي سي أهيد وتي إلى لني سيئة الرضاع نوغمدي بماشا أن مصنف كنوغا والرمي وأول من أرضعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب وأول من حوانت أمه الرئيسي أرضعته النبي النوجسي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمه هو يدي مركي النوجساء من الكذب حوانت أمه الرئيسي النوجساه ثويبة ثويبة الأسلمية ليرهدا كبدا ثويبة ليرهدا أي معركة النبي النوجسي أو أحيد مولاة أبي لهب أبو لهب أدون أو أهان جرتي أدون أو أحيد محين نوجسي بلبن ابن لها عانو أو ويل أيضا أيضا شيء أي نوجين جرتي ومركا الناس كيضعوا إرمانا أي النبي لن نوجسي صلوات الله وسلامه عليه ويل كاسو يقال له اللو يرهد مقعس الأورنجر النبي هرتين نوغ جري هو يذي مسروح مسروح بالذي جريويا وكانت وحي أحيد ثويبة قد أرضعت مدنو جسي قبله صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام هرتي حمزة ابن عبد المطلب حمزة ونبي أليركية وإن عبد المطلب أي هرأ نوجسي هوان تاسوي وبعده صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركي نوجسي دبديدنا وحي نوجسي أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي نك أبو سلمة اللي يرهده وابن عبد الأسد المخزومي ربري مخزوم كترسن أي أسنة نوجسي مركي النبي ما يقع ولال الرضاعة إنه ماذا كرا ولال ليه فهم إخوته صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة سد حلان مصروح أيضا أيضا شيء حمزة يفرق نوجس النبي هرتي يعني أبا سلمة ونبي قداش أي نوجسي نبي قولا ليه ويه أو حين ورال كليهن في الرضاعة النوج ماذا بيكليه نوج ماذا إسلام نوجين ناس إسلام نوجين بولا لكم نقدين وين ثويبة مركة أبو لهب أيه أضان واحد أبو لهب النبي أدير كيبوها مركي أرين تاس أبو لهب أو مقلي ولا الكاويل بأود شيء بفرح ترتي قبل ثويبة اللي يرهده النبي النوجسي أي وحرية وين تيبو مركة نوشي وقد أعتقى وحرية أبو لهب أبو لهب أو النبي أديركي ابن عبد المطلب أي وحو حريي أماته أدون تيسيبو حريي هذه تمأ وثويبة وياه محو حريي فرحا لأجل فرح فرح درتي أو كفرح سيها بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام لنشري سأولى شيء أو كفرح سيها ولكنه يعني نكل إلى أبو لهب صار من ألد أعدائه صار وحو النقضي حد وحو حري ويل باكو دا شيء هو الكاد علي قد أدير أتهي فرح أو كفر حسيه أبو أدونتي سأحري لكن وحو نغضي مركي النبي الله صادر عليه الصلاة والسلام وتوحيد كأوليم تدك أبو على ود بذنب مركي أبو لهب كمن نغضي وين ولكنه أبو لهب صار وحو أحاضي ونغضي من ألد أعدائه نبي عدو جيسكو كم أقول لك بذن أقول در ما شاه بذن أيوه نغضي أبو على ود بذن حينما قام مركو النبي هو استاقي بالدعوة إلى الإسلام تدك إنه إسلام كأوية مركو النبي هو استاقي أذيرك يددك أقول لك بذن نبي أيو كم النغضي ويا إلى أدفتهين سورة تبت يكسر دكتي الله أولي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أسجل يحاج كيسا أي أقول لك بذنه ونو كان دونا نبكى النبي نبي جرين مركو النبي دعوه واستاغه وأقول لك دونا كتاب كان إن شاء الله تعالى في بني سعدي مركان نوغمدي بان ولي كجرنا وكور رمي ري بني سعد يعني قبيل أو بني سعد اللي يراه ذو بني سعد ابن بكر ابن هوازن قبيل كان اللي يراه ذو حوان فربضانو مركي أبارت أي دعضي أبارو أي كل دعضي يي مكوحي أسود دونين دو مركي سي حولا أهلان الماء أي نوجيان أو حولان أي كقاتان با دو مركو ذي أيمادين قبيل ذا أيمادين مركتيبو نوغو الرمي كان من عادة العربي عربت عادة يدو حكم ذها أن يلتمسوا إني الطلبان أو الراديان المراضيع يعني حوان وحنوجيو لمواليدهم المهيطلين أي مارتي عادلو ذكمدين إني الراديان يدونان في البوادي باديها ينكدون يجري باديها أي دمر كجوغو أو أين يعني مارتي حبارضة للك مقالذة عذر ذي يوحص أن كبد بعد قبر نلقاس بنان كجوجو إن المهود النوجيان بيج عدده كم الأهانجت محي أطل بيان هوان كباديه جوجين النوجيان المهوجة إبعادا كفوجين لهم أولادي أي كفوجين يان عن أمراض الحواضر مجال ذا دك دجن عذر ذي كفوجين يان حتى تشتد إلى أي كحوجيسته أعصابهم المهي يعني مارت حددوا ذي جركوا وكحوا جيسته عصابته ذي أي حوا جيسته أي هل كاس كسر نوجين جيران باديها وحكلا أقدر جيران ما هن عذر ككريه يكفوا جالان إياه مارت جركوا ذي حبنه ذي حوا جيستن كريه ما هي وليتقنوا إن السجان أي إتقانيان اللسان العربية في مهدهم أنت أيريهن وقد عربي إن حفظيان حيل باديها سيدي ذبا ومد كستو الرباديه له باديه ماشي اي لقد الرسمي اي قدن بيسو صحده اه ومداسو اي له وباديه وي مخاي له مقالدي تطبدن اي اجناس مختلفه لغات كلا دوان بابلد كي سو غلو مركو مقالدي سو غلو لقوين كي استخ غلي لكن باديه هو فصيح وي تد كان متمدنين تا مارتي متحضرين تاهي وركوده ما او غار انت بدن باديه ما غارو مركا اني لبدا سببود اي علمها كوسو غوليستان درتي أي نوغمدة بادية أطل بجرين كو إلمها إن عفمات كسو هلان وبادية تدكى جوغو أو عفمات قبو أي دمر كودي يسون نوغان تنلبادنا لقد إن سوسوغان ولقد عربي أيغو صفي عمو واحد لكرو أي مادان مرك في مهدهم وحلوجنا ويرانتو في صغرهم لوجنا مرك أي يرين طبته ويدد كجران ساسو كلوية وقدر الله الله وحو قدر سبحانه وتعالى أن جاءت إني تمت إن يمادان نسوة دمر هوان إن يمادان ومن بني سعد بن بكر بن هوازن قبيل كاس كمدة ري بني سعد كمدة إن يمادان يطلبنا أيقو دوني الرضعاء الماء نوجيان أيقو طلبي حرور أي نوجيان أيقو دوني إن يمادان ومكة يمادان بارب سبحانه وتعالى قضيه سيقدر كيس أكون عيويا فعرض مركز النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي الله بندق عليهن هوانكي كلهن دمانتو هوانكي ربني سعده ماشي يمي بأن نبي الله بندق مركي الله بندق إني نوجيان فأبين أن يرضعنه إني نوجيان وأيديدين محيالي كوا فقيروا لبوا أغانوا ونبي عليه الصلاة والسلام أغان مارتوان أبيه أو دنتي طلبات حولوين لقم بحنين مركي ددكي مركي هوانكي الله بندق يودن وكالي يا نوجين اللي يروي وذا ديدين ويا فأبين ويديذين أن يردعنه نبي إنه نوجيان. لماذا؟ لأجل يتمه أقول تني ماذا يسدرتين أي أقول تقيره أقول موحا يستمعهم بإيرادين ساس أقول تقيره. ولم تجد معي ننهر إحدى النسوة حوان كمد كمده معي ننهر المعي نوجي سويا يعني الرضيع تاسوية مارتي مفعول كلا بعض لقد قاية. ولم تجد معي ننهر إحدى النسوة حوان كمد كمده وهي حليمة بنت أبي ذويب كبدا حليمة بنت أبي ذويب ليرادة حليمة السعدية ليرادة مويه كبدا معينا يعني معينا هرموي حليمة معينا هرم أو إن ذويب ليرادة رضيع عن مذي النوجس معينا هرم معناه مفعول به جدي وينجده رضيع عن مذي النوجس معينا هرم. فأخذته مركزي صلى الله عليه وسلم ما دام دتك كلا هوانك كلا دتك حراها لها المودي هلان أي رأي وحويدي الماء النجس أي ويدي أي إسكق قادتي أقوم كار إسكق هذا باستريساس مركا يعني النبي كوك قادتي صلوات الله وسلامه عليه لكن ويكوفا إيدي ونركض هنا وحذيت به ويكون نفسه النبي عليه الصلاة والسلام نصيب وين بيكوها شيء حظوة نف أي يكون نفسه النبي نف تاسو اغتبط لها درت أي أكنتان الآخرون دفك كلا أكنتان اغتباطك كما شبه لهذا يعني أصل هو الحسد بالي هذا حسد كلاك وكد ويه غبطه الغبطة وحالي لهذا قفك أسقى أو ماركتي خير كهيستو إن جعلات إلهي أدنى إنو كسيه لكن حسد كوكد ويه حسد كوحوي هب الخير كو إلهي سي إنو أنت كترتره أدنى خبوسة ورجية أدوني سويا مارك حسد معها غبطة لي لهذا كمشى لي لهذا سومال هذا وكان طيبة لي لهذا مارك اغتبط الله الآخرون يعني وناجي أي كهش النبي قال نصيب كي لفتي وناجي أي كهش بعدك كلا جعلستين وين أو ينجي كلا جعلستين واسمه أبي ذويب واسمه أبي ذويب أبو ذويب نك اللي يراه هذا وحليمة بهذا مجد والد حليمة حليمة والد كذيئة حليمة بهذا مجد عيسى وحوي عبد الله بن الحارث عبد الله بن حارث بالينا واسمه زوجها حليمة ذا حليمة ابن بنت أبي ذويب من كذا مجيء سنة وحال إلى الحارث بن عبد العزة مجيء عسولية حارث بن عبد العزة بالله وكلاهما لبذونا أو مثلا حليمة السعدية أبيه هي منك قبضة وحويه لبذونا متكستو كمده من سعد بن بكر بن هوازن قبيل كسر بن سعد أي كمده وين وأولاد الحارث بن عبد العزة حليم السعدية من كذا أولادي أي أرى شيء من كاس حارث بن أبي العزة لي ابن عبد العزة المها أي أرى شيء وحوي وإخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وولاليه وحق النوج ماذا نكلم ما دام حليم السعدية أي نوجني شيء سيد ثويبة أي نوجي شيء لكن ثويبة مقالة ذي جوكتي تنبى دي لا ذي ساويا مركوا وولاليه ومن الرضاعة النوج ماذا كرا ولا لا وكوا كواسي هم كوا أولادك ولا ولا لها أي حليمة أي ذا شيء عبد الله وي وأنيس وي وجذام وي سدح لاس وي وهي جذام ذني الشيماء شيماء بالإله مقعدة لقب كاسي لها نيناس الشيماء بالله مقعدة لك مقعدة جذيمة لها ولقب نيناس وي غلب على اسمها مقعدة لكن كقالب نغذي جذيمة لو ميقان الشيماء بالله يقان وكانت وحي أهيت شيماء تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تحناني سبيه ما دام كوينيد بادينا إلى جوفتي بادي أيضا حنانا ذي حضانا ذي اسكالهي وإلى لنجرتي ويا مركا نبي مركا إمسال لنوكتي خري سدحان صامرني وحوها مسروح إي أبو سلمة إي حمزة سدح راسا صامرني حضنا سدح كلا لا مارت الحليم السعدية إلى النوجسي عبد الله إي أنيسة إي جدامة سدح لس أما الشيماء اللي يرهضه لحلاس أي رهاء الرجل الضمرة والنبي قال لنه صلوات الله وسلامه عليه وسلم بركات في بيت الرضاعة بركات بركوين أو في بيت الرضاعة اللي جه لي نوغمدي بيت كذي حليم السعدية إيو نين كذي الحارث بن عبد العزة وحي بركاء النبي كهلين نوغمدي أي قاتين أي ماشي نوغوشي وقد درت وحافر بلطي البركات بركوين كبابتي على أهل هذا البيت قريقان أو ريس مارت بن حليمة قريقه دي هي حارثة ابن عبد العزة قريقه دي أهل كاس أي بركة دي كتر بضتي مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم انت او نبي جوغي مدة النبي او جوغي بركة بضن بيهن ومما روية وحل وليه وحكمده ومن هذه البركات بركوين كأي نبي كهلين نوغمدي سي القريقه جوغيست او جوغي أي كهلين أن حليمة حليمة وحليمة سعدية ليلها لما جاءت مركي تمد إلى مكة مكة مركي إيماني سيخورة أو أي نقمة الرادينيسي كانت الأيام ما المها سوحي أحايين أيام جذب وقحط ما الماء أبار بيه ما الماء أبار كريه بيه وكانت معها وكانت معها وحي ودتي أو مارت معذاها أتان دمير ددق أهبي ودتي كانت أبطأ دابة في الركب تمرتها سوء أبطأ دابة دابت مد أقول له ضد بدنا أقول تهدد بدنا في الركب سفرك مشيا حق صعدك داب يعني الدمار يعني مارتي تقدر وأن سعون كرين أي لطم مكملك إيمانيس مشيا حق صعدك لأجل الضعف والهزال تقدر رذا إيه مارتي عتذي ويدني ماذا درادت بين لسعون وإذا صعدك يدب أقول دعي تمرتها سيودت وكانت وحكلو معها أيضا لجلك إذا أهايو أي ودتي ناقة هل لا تدر بقدرة من لبن آنا وحير عاننا آن لهين عانا يرنعيس الناس كيدو أسن كجرين إبتيد أسن كجرين أي وتين يعني هل قرطي إبرة بي وتين ويا وكان لها وحي يعني وحي لهاي حليمة السعدية ولد صغير ويل يربي لهي أو يبكي أين يبي ودتي ويل كاسنا ويل أشياء ويل سعودي ويصرخ قيلنا طول الليل هبين كيو دنبوا قيلنا وأينيا لأجل الجوع قاجد درتيد بونا لقيلنا أو لأينيا ويل لا ينام عنق هرد ما يقاجد درتيد ولا يترك كمان تقي أبويه أبيه هو يذي ينامان ها هردان فراك مقاض لأن هذا عاود أينيا أبيه هو يهرد أرك ما يه المها قاجون لأينيا المها نوي ودت عنق قاسي ودتي فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم حليمة مركي الذي قلت من إلى رحلها ماشي أي دقنيد رحلها وحوية مسكن كمركي مكأي كدقنيد مركي النبي سوق عادتي لكن أيسا ولباديه آدم مكان كي أي كدقنيد مكان مركي قلت من ووضعته في حجرها نبي قلت أي كد جسدتي ذي أي سارتي أقبل عليها النبي وحوقا بلي فدياها لبذي ذي الناس بما شاء من لبن يعني وحو كهلي وي وحو إلهي دونه وعانابو كهلي وي حوانتي أن المها وحي سيسو ويذي عنو قيدة ناس كيدي أو قري با النبي مركو أفكا لقلي با إلهي سبحانه وتعالى عانو كسي وي فشرب مرك النبي وعبي عليه الصلاة والسلام حتى روي إلى أكعو كنابو درقو أي عبي وشرب معه نبي ناس كي حليم السعدية وحا لعبي ابنها وين كيدي الصغير ويلك يراي هذا قاجد اللي سيحان واينا هو يدي عانب وكهلي حتى روي أسمع إلى أكدر قوكع وكناده ثم ناما نبي يماركتي ويلك يركع هذا وايسح لي مركي درقين ويا وقام زوجها ننك يذيب أو إشتاقي أو كعي إلى الناقة حشي آنا لبيع لحين عانا أن الناس كيذو أسن كجر إبتدو كجر أيو آذي فوجدها مركاس حشي وحوه لي حافلا باللبن أي مليئة باللبن أيضا من عانك بوحداء أيها لدربديبا مركزه فحلب منها وأول لسهشي من تهيا بشربه وحكلسي ما شيب وكلسي انتهيا أي أرمادين بشربه عبتان كيسة لما أنتد ريا عكنا شوئي وشبع برج أي كل قد بدرقيوية ثم باتا هبين كاس وحي بريان حليمة السعدية إيه ننكيدي بخير الليلة هبين كالقبوة ناقبضا أي هبين كاسبريان محايا لها وانتي الناس كيدي إلهي عانبو قليئ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشو دينا إلهي عانبو مارتي عند ذي ذي قوية ولما خرج مركب بحان راجعين أيقو اللابنية اسكجمع كل قددك يؤلوه إلى بادية بني سعد رابني سعد باديوه ذي مركب النبي قوتين ركبت وحيفوش حليمة حليمة وحيفوش تلك الأتان دمرتاس ودد جاهي أي فوشي وحملت معها وحي قاضي النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ويقاضتيه أيضا سيدة تبعي لفو شيء ويا حد دميرتي سعون ويدي عاتذا لسعون ويدي ويد لماذا فأسرعت الأتام حش عن دميرتي فأسرعت الأتام دميرتي ندي قاعد ويدك دكتي حتى قطعت بالركبة إلى سفر كما أي قوي سيكوهر مرته سفر كما ما يدا كوهر مرته ولم يستطع أين أولادين لحوقها كذا بتجي هذه لقت تبتجه شيء من الحمري مد دميرها كم إذا وقاري واي كل جود مد كذا بتكتل واي وي أي ذا كذا رئيسي دميرتي وارب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم مركي جلن في ديارهما ديار بني سعد ما نجه ذاي مركي أي جلن وما قالوا ذي باديوه أي تجن وكان وحوقها يعني ديار بني سعدنا أجدب أرض الله نلك على مد أبو أبار تبذن بأهيده كانت غنمهما أرغوني وحي أهايين نلك ولا أبار تكليه إبركة يمرك أرغوني بحان صدحي تروح أرغو سوع الرابي جرتي قرب نماذي عليهما وحيوسو نقن جرت حليم سعدية ينك هذه الحارث بن عبد العزة شباعا أرغي أيغو نرغن أي سوى نقن جرين ويا أرغوني أيغو نرغي ممتلئة الخواصري كل يهودنا أي بوريهين أي بوحان بالعرف عرفك يوحد مارت الدوقي أي داقي إسوا داقين درت يدنا لا أي مارت علوش هذه كل يهودي أي لو مارت أي لم يحسمين أيضا أحب إسوا النغدان ويا وممتلئة الضروع باللبن أيضا عبدو دينا حوله عبدو دي مدبوح ذا أي تهي عرائك بوحان بلسو نقول جريوي فكان مركزه وحي أحيان حليمة ينكري يحلو بانك واللستو أرغو ذبي لسنجرين ويشربان ويعبي جرين وما يحلو إنسان تتك مالها لدى قباديهان إنسان كميدة موصن أحيان مد لستو قطرة اللبن يعني نبع عانان مائسا لسنجرين لكن أيها وحي كوها للنبي عليه الصلاة والسلام بركبسا رب كسي سبحانه وتعالى فلن يزال حليمة إنك هذه ما إن كزول يعرفاني إن جرانيان من الله ألا حق يساء الزيادة والخير يعني زيادة خير ما له ربما إن يحكر رسيمه ليان خير فربضان إن جرانيان كما إن زول حتى اكتملت إلى كذا ما يسترمته مدة الرضاعة حتى اكتملت إلى ككامل نقطه مدة الرضاعة نوق ماذا مدة إذا ما يسترمته ومضت أين تكتسنتان لبسنه إلى لبسن النبي صلى الله عليه وسلم ففطمته مركاسي كجويسي ناسكي حليمة حليمة أي نبي ناسكي كجويسي محايل الرضاعة النجملة مد أبو كامل مبلا وحوي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لبسن لما يسترنه أيضا نجيسه أي أقول لما يسترنه وقد اشتد أيضا أو أتكاذي وقوي أو حوغيستي نبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لبضع سنة مددة سيقول حوغيستي أي مرك الناس كيقويسي حليم السعدية ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.